بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا أرجع المدين مبلغ لصاحبه وأرجع معه هدية شكرا له على صنيعه، فهل في هذا حرج؟ كيف المدين؟ وش المدين؟ أي مدين؟ هذا يجب أن يكون في إيضاح تفصيل، لأنه إذا مثلا دين الإنسان أحدا ثم أهدى له شيئا فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يؤخذ، لأنه نوع من الربا أو من الرشا. أما إذا كان لا أمور، مثلا اشترى منه شيء مثل ما جاء في حديث جابر فأعطاه حقه وزاده تبرعا من نفسه فلا بأس بهذا، أما أن يكون لا مقصود به شيء آخر، يقصد به مثل أنه يعيد إليه مرة ثانية المعاملة أو أنه يثق به أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. إذا كان عندي سيارة جديدة وأراد شخص أن يستبدلني بسيارة، أن يستبدلها بسيارة قديمة على أن أزيده بعض المال، فهل في هذا ربا؟ ليس في هذا بالربا، الربا محدود في أشياء معينة، في النقدين وفيما كان مكيلا ومطعوما أو موزونا ومطعوما فقط في هذه الأمور، أما إذا كان في غير ذلك فليس فيها ربا. وسيأتي شرح الحديث الذي وقفنا عليه، حيوان بالحيوان، لأنه هذا لا مكيل ولا موزون وليس من النقدين، سيأتي الكلام عليه. وهكذا غيرها، السيارة بالسيارة إذا دلها سواء زاد أو نقص فلا بأس، ليس في هذا شيء. هل أخذ مبلغ من المال من أحد البنوك على أن أقوم برد نفس المبلغ بعد مدة معينة بدون أي زيادة، هل في هذا ربا؟ ليس في هذا ربا، هذا يسمى سلف، فإذا أخذه ثم أرجعه يعني بنفسه عينه، وإنما أعطاه رفقا به ينتفع به في وقت ثم يرجعه سواء من البنك أو من غير البنك، هذا جاء الترغيب في ذلك أنه يعادل الصدقة أو أكثر، فليس في هذا شيء، ولكن المحذور أن يرجعه ومعه زيادة، وأن يشترط أن يزيد، وكلما امتد الوقت يزاد في الأجل كما سيأتي، إنه سيذكر هذا. نعم. هل يجوز تحويل عملة إلى أخرى من بلد إلى آخر يرسلها شخص ويستلمها الآخر، هل يكون هذا في حكم التقابض أم أنه من الربا؟ إذا كانت نفس العملة لا بأس به، ما في شيء، لأن هذا حوالة، ما إذا كانت تختلف فهذا لا بد من التقابض فيه. بيع 9 ريالات هلل ب10 ريالات ورقية، هل في هذا ربا؟ ليس في هذا ربا، لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا حديد نيكل وهذه أوراق جنس آخر. لدي مال وضعته في البنك بدون مقابل خوفا إذا كان بيدي فإني أبعثره ولا أستفيد منه، فهل في هذا شيء؟ إيش؟ خوفا إذا كان بيدي. وش أول السؤال؟ لدي مال وضعته في البنك بدون مقابل خوفا إذا كان في يدي أن أبعثره ولا أستفيد منه، فهل في هذا ربا؟ هذا إذا كان البنك ربوي ففيه إعانة على الربا، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يكون المسلم يعين على الربا، يضعه في بنك لا ربا فيه لا بأس. ما رأيكم في من يقول أن هذه الأوراق النقدية مغطاة بالذهب في الخارج ولذلك ترتفع وتنخفض بسبب قوة التغطية في البنك الدولي؟ ما لنا دخل في هذه، هذه لا دخل فيها، هذه تبع الحكومة هي التي تعمل هذا، أما نحن فنحن ننظر إلى الأوراق فقط والتعامل بها التي نتعامل بها ننظر إليها، أما هذا أمر آخر لا دخلنا فيه ولا تأثير لهذا إلا عند الحكومة، الحكومات فقط، هذا شيء بينهم. ما حكم شراء دولار بريال وأخذ شيك بالمبلغ أو حوالة إلى بلد آخر بنفس المبلغ؟ كيف يعني يشتري يدفع ويأخذ الشيك فقط؟ لا، هذا إذا باعه يجب أن يقبض تقابض ثم بعد ذلك إذا أراد أنه يضعه في شيك ما في مانع.